أطولها مدام إن الأمر محسوب، مدام فراقي وفراقك حصل ما جيت أطول كذا ولا كذا، يعني معك بالحالتين همور، يا قصة حب آخرها يشابه جرح أولها. أنا ما أذكر بلحظة ولا أذكر معك أيام، معك قصرت في حاجة ونفسي كنت هاملها، عشانك روحي أحرمها ولا أشوفك أبد محروم، عشانك ناس أزعلها وعشانك ناس أجاملها. أنا ملزوم رغباتك أحققها، أنا ملزوم حياتي فيك ومن غيرك أنا لابد أكملها. أنا في عزتي صعبة أساوم أوقبل سوم، أنا لو روحي ترضى الذنب روحي ما تحملها. أنا في عزتي صعبة أساوم أوقبل سوم، أنا لو روحي ترضى روحي ما تحملها. أنا ما أذكر بلحظة ولا أذكر معك أيام، معك قصرت في حاجة ونفسي كنت هاملها.